قال رحمه الله تعالى: كتاب الحج والعمرة يجبان على المسلم الحر المكلف المستطيع في العمر مرة على الفور، فإن زال مانع حج بعرفة وعمرة قبل طوافها وفعل إذن وقع فرضا، وإن عجز لكبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر من حيث وجب، ويجزأنه ما لم يبرأ قبل إحرام نائب، وشرط لامرأة محرم أيضا، فإن أيست منه استبانت، وإن مات من لزمه استنابت وإن مات من لزمه أخرج من تركته. أحسنت. يقول رحمه الله تعالى: كتاب الحج والعمرة. بعضهم يقول كتاب الحج فيجعل العمرة تبع، وبعضهم يقول كتاب المناسك لوجود أشياء أخرى غير الحج والعمرة مما سيأتي من مباحث أخرى في هذا الكتاب. والحج كما تعلمون هو الركن الخامس من أركان الإسلام، فناسب أن يكون هو في الترتيب بعد الصيام، وأكثر روايات حديث ابن عمر على ذلك، على تأخير الحج عن الصوم. قال رحمه الله: يجبان. ما هما؟ الحج والعمرة. أفادنا ذلك أن العمرة أيضا واجبة وليس فقط الحج. قال: على المسلم، خرج بذلك الكافر، الحر خرج بذلك العبد المملوك، المكلف خرج بذلك الصبي والمجنون، المستطيع خرج بذلك غير المستطيع، وضابط الاستطاعة عندهم وجود الزاد والراحلة وأمن الطريق. الزاد زاده في ذهابه وإيابه، والراحلة التي يركبها، وأمن الطريق. فيكون يعني مثلا في أمن الطريق، لو أنه احتاج إلى خفارة، احتاج إلى حارس، فيكون من ضمن ضابط الاستطاعة في حقه أجرة هذا الحارس الذي يصحبه. فهذه الأربعة الأشياء التي ذكر المصنف هي شروط وجوب الحج: الإسلام، الحرية، التكليف، الاستطاعة. قال: في العمر مرة على الفور. فالحج واجب على الفور، منذ أن يبلغ فالحج واجب عليه، وهكذا الأوامر مما يقتضيه الأمر أنه يقتضي الفورية. قال: فإن زال مانع حج بعرفة وعمرة قبل طوافها وفعل إذن وقع فرضا. ركز معي. يقول رحمه الله تعالى: إن زال مانع حج بعرفة صورتها أن يبلغ الصبي بعرفة، يعني يكون قبل 15 عاما، ولد في يوم عرفة العصر، ففي هذا العام حج. طيب، فيكون بعصر يوم عرفة يكون قد تم 15 عاما، ولم يكن قد ظهرت عليه علامة من علامات البلوغ قبل ذلك، فهذه صورتها: بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو غير ذلك. قال: فإن زال مانع حج بعرفة وعمرة قبل طوافها، أي زال مانع عمرة قبل طوافها، ومراده قبل الشروع في طوافها، فهذا قيد مهم اكتبه عندك، وعمرة قبل الشروع في طوافها، لأن عبارته قد توهم أنه قبل تمام الطواف وليس كذلك، وعمرة قبل الشروع في طوافها، يعني أنه بعد الإحرام وقبل الطواف ذهب ارتاح نام فاحتلم فحكم ببلوغه. ما الحكم؟ قال: وفعل إذن، يعني وفعل في هذه الحالة بأن أكمل في الصورة الأولى حجه وأكمل في الصورة الثانية عمرته. إيش الحكم؟ قال: وقع فرضا، يعني أن تلك العمرة تكون مجزئة عن العمرة الفريضة التي عليه، وذلك الحج يكون مجزئا عن حج الفريضة الذي عليه. واضح؟ طيب ماذا لو أنه في الحج مثلا وقف حتى غربت الشمس، دفع إلى مزدلفة، لما ذهب إلى مزدلفة نام احتلم فحكم ببلوغه، الآن يجزئ ذلك الحج عن حجة الإسلام ولا لابد أن يحج حجة أخرى؟ نقول لا يخلو من حالين: إن رجع إلى عرفة قبل طلوع الفجر من اليوم التالي الذي هو بقية وقت الوقوف في عرفة، الرجع فوقف ولو لحظة واحدة فإنه يجزئ عن حجة الإسلام، وإن لم يرجع فإنه لابد أن يحج لاحقا حجة الإسلام. وثم تنبيه مهم هنا، وهو أن هذا الإنسان الذي مثلا بلغ بعرفة، فرض ذلك صححنا حجه عن حج الفريضة، لكن ذلك له قيد، لكن ذلك مقيد بقيد. ما قيده؟ قيده أن لا يكون قد سعى سعي الحج، فإن كان مفردا أو قارنا وسعى سعي الحج بعد طواف القدوم، وسعى سعي الحج بعد طواف القدوم، فإنه لا يمكن أن يغير تلك الحجة لتكون حجة فريضة، لأنه تقدم بعض أفعال الحج الأساسية يعني تقدم قبل ذلك، ولا تشرع إعادة السعي. قال رحمه الله: وإن عجز لكبر، عجز الإنسان المسلم المكلف لكبر كبير في السن، أسلم كبيرا، أو مرض لا يرجى برؤه، يعني صار أصيب بشلل، شاب حصل له حادث فأصيب بشلل، أو مرض لا يرجى برؤه، إيش الحكم؟ قال: لزمه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر من حيث وجب. قوله لا يرجى برؤه مفهومه أنه في مرض يرجى برؤه، مرض عارض، انكسرت رجله شيء من هذا القبيل، فهذا يرجى برؤه فينتظر، لكن إذا كان لا يرجى برؤه ومثله الكبر ما الحكم؟ قال: لزمه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر من حيث وجب، لأن قلنا أن الحج والعمرة واجبان. وقوله من حيث وجب هذا شرط، قوله من حيث وجب هذا شرط عند الحنابلة. ما إيش يستفيدون؟ يعني ما الذي ينبني على هذا الشرط؟ ينبني على هذا الشرط، انتبه معي، ينبني على هذا الشرط أنه لو أن إنسانا من أهل جدة هذه صفته، عجز لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، فإنه ليس له أن ينيب من يحج أو يعتمر عنه من أهل مكة، وإنما ينيب من أهل جدة، لأن الحج واجب عليه من ذلك الموضع، وهذا منصوص عن الإمام أحمد، هذا منصوص عن الإمام أحمد، والمسألة فيها خلاف كبير بين أهل العلم، فيها خلاف كبير بين أهل العلم، لكن معتمد المذهب عند الحنابلة هو ما ذكرته لك. وكذلك لو أنه وجب عليه الحج ومن أهل الرياض، فكان بهذه الحالة كبير أو به مرض لا يرجى برؤه، فيجب عليه أن ينيب من أهل الرياض أو من الرياض دون مسافة قصر. قال: ويجزئانه ما لم يبرأ المنيب قبل إحرام نائب. ويجزئانه يعني يجزئه الحج والعمرة، ما لم يبرأ المنيب قبل إحرام نائب، إذن يجزئه أن يحج عنه ويعتمر، لكن بشرط، وهو أن لا يبرأ قبل إحرام نائبه. كيف يعني؟ يعني مثلا زيد من الناس من أهل المدينة وعجز عن الحج لمرض لا يرجى برؤه، فوكل يونس مثلا أن يحج عنه، يونس من أهل المدينة، حج من المدينة، طيب أحرم، فلما صار في منتصف الطريق اتصل به قال: بشر وينك؟ قال: أنا الآن في منتصف الطريق. قال: والله سبحان الله، أنا شفيت، يعني كان الأطباء يقولون لا تشفى ولكن أنا الآن شفيت وأريد أن أحج. الآن يجزئانه قال ما لم يبرأ المنيب قبل إحرام نائب. متى برئ المنيب؟ متى برئ المنيب؟ بعد إحرام النائب، بعد إحرام النائب فيجزئانه. أما لو برئ المنيب، يعني يجزئان المنيب، أما لو برئ المنيب قبل الإحرام اتصل بي قال وينك؟ قال الآن في الميقات، قال أنا شفيت خلاص. أو أنه مثلا شخص من إندونيسيا فأرسل شخصا يحج مكانه، فلما وصل أراد أن يلبي اتصل بي قال الحمد لله أنا شفيت. فإذا كان قبل الإحرام، إذا كان قبل الإحرام فإنه لا يجزئه، وهذا معنى قول المصنف ويجزئانه ما لم يبرأ المنيب قبل إحرام نائب. مفهومه أنه لو برئ، أنه لو برئ قبل إحرام النائب، لو برئ قبل إحرام النائب فإنه لا يجزئ. قال وشرط لامرأة محرم أيضا، وشرط هذا شرط وجوب زائد أيضا للمرأة. فشروط الوجوب التي تقدمت الأربعة وهذا خامس شرط وجوب للمرأة، ما هو؟ محرم، لا بد من وجود المحرم، لا بد من وجود المحرم. والمحرم للمرأة هو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد، كأخيها مثلا وأبيها وجدها وأخيها لأمها وأخيها لأبيها وهكذا. أما من تحرم عليه على غير التأبيد مثل أخي زوجها فهذا لا يكون محرما لها كما تعلم، فأخو الزوج ليس محرما للزوجة. قال رحمه الله تعالى فإن أيست منه استنابت، فإن أيست منه استنابت، يعني فإن أيست المرأة من وجود محرم، كانت تأمل أن يذهب بها أحد أخواتها لكن كل واحد ذهب في طريقه، ما في أحد يعني مهتم لها أو ملتفت لها، المسافر المتزوج كذا كذا كذا. طيب يقول إن أيست منهم، رأت أنه ما في أمل أن يذهبوا بها، ما الحكم؟ يقول استنابت، يعني يجب عليها أن تستنيب من يحج عنها. وقوله إن أيست منه، اكتب بعدها بعدما كانت واجدة له، بعدما كانت واجدة له وفرطت بالتأخير حتى فقد، وفرطت بالتأخير حتى فقد. لابد من هذا القيد. إذن المرأة هل يجب عليها أن تستنيب إذا أيست من وجود محرم؟ نقول نعم يجب عليها إذا كانت من قبل واجدة له وفرطت بالتأخير، كان أخوها يقول لها نحج ولكن كانت تقول لا على السعة، ثم بعد ذلك لما كبرت فإذا كل واحد مشغول بنفسه كلهم بعيدون عنها، فما الحكم؟ ما دامت فرطت فإنه يجب عليها أن تستنيب. هذا قيد مهم لكلام المصنف. قال رحمه الله وإن، نعم يا شيخ. قال رحمه الله تعالى وإن مات من لزماه أخرج من تركته، وسن لمريد إحرام غسل أو تيمم لعذر وتنظف وتطيب في بدن وكره في ثوب، وإحرام بإزار ورداء أبيضين عقب فريضة أو ركعتين في غير وقت نهي ونية. نعم. قال رحمه الله تعالى وإن مات من لزماه، من لزمه يعني الحج والعمرة، أخرج من تركته يعني يجب أن تخرج من تركته، وهذا الإخراج يكون من تركته أي من أصل التركة وليس من الثلث الذي وصى به، وإنما من أصل التركة، فلا تقسم التركة حتى يخرج هذا حتى ولو لم يوصي. مثاله إنسان عمره 30 توفي ويأمل أن يعيش حياة طويلة مستقبلا لكن توفي في حادثة أو شيء من هذا القبيل، طيب وترك تركة وهو لم يحج، فهل يجب أن يحج عنه، نعم يجب أن يحج عنه، ما دام قد ترك مالا فإنه يجب أن يحج عنه، فيؤخذ هذا المال ويدفع لشخص يقال له حج بهذا المال عن فلان ويكون من بلدي هذا الميت. قال وسن لمريد إحرام، سن لمريد إحرام. الآن ذكر لك الشروط الأساسية في الحج والعمرة، الآن ذكر لك يشرع في ذكر سنن الإحرام لأن هي أول شيء يقابلك إذا أردت أن تحج أو تعتمر. قال وسن لمريد إحرام، لمن أراد الإحرام سواء بالحج والعمرة، غسل تعميم البدن بالماء أو تيمم لعذر، يعني إذا كان عاجزا عن استعمال الماء أو الماء غير موجود فإنه يتيمم، هذا غسل مشروع فيكون مكانه التيمم. قال وتنظف، يتنظف بإزالة الأوساخ والشعور ونحوها. وتطيب في بدن، يسن أن يتطيب في البدن كما فعل صلى الله عليه وسلم. قال وكره في ثوب، كره في ثوب يعني يكره له أن يتطيب في ثوبه، يكره له أي للمحرم أن يتطيب في ثوبه. وماذا لو أنه تطيب في ثوبه؟ حج صحيح ما في إشكال وليس عليه فدية ولا شيء، ولكن لو خلع ذلك الثوب، مراد الثوب يعني قطعة قماش، لو خلع ذلك الثوب، خلع ذلك الرداء أو الإزار، فإنه لا يجوز له أن يلبسه مرة أخرى حتى يغسله فيزيل الطيب. قال وإحرام بإزار ورداء أبيضين، هذا أيضا من السنن. ما هو؟ أن يحرم بإزار الملبوس على أسفل البدن ورداء الملبوس على أعلى البدن أبيضين وأيضا نظيفين، عقب فريضة أو ركعتين في غير وقت نهي. كذلك هذا من المستحبات، أن يحرم الإنسان عقب فريضة، إن كان وقت فريضة ظهرا كما صلى صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة، أو عصرا أو غيرها، عقب فريضة أو ركعتين في غير وقت نهي. أو ركعتين هذا لا مفهوم له، يعني ركعتين، وحتى لو أنه صلى الوتر مثلا ركعة واحدة لا بأس. إذ المقصود أن يحرم عقب صلاة، سواء فريضة أو نافلة مقيدة، وتر، ضحى، سنة بعدية، سنة قبلية، أو نفل مطلق، أو نفل مطلق. المهم أن يكون المستحب أن يحرم عقب صلاة كما أمر جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، صل في هذا الوادي المبارك وقل حج في عمره. قال في غير وقت نهي، في غير وقت نهي. أما في وقت النهي فقد تقدم لك أنه لا تصلى على المذهب إلا الصلوات التي سموها فقط، البقية لا يصلى، أي عموم ذوات الأسباب في الجملة لا تصلى. يعني حتى لو قلنا هذه، لو قلنا إن هذه من ذوات الأسباب فإنه لا يصليها عند الحنابلة. وأيضا من السنة أن يجعل إحرامه عقب هاتين الركعتين، أن يجعل إحرامه عقب هاتين الركعتين. نعم. قال رحمه الله تعالى ونيته شرط والاشتراط فيه سنة، وأفضل الأنساك التمتع وهو أن يحرم بعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم به في عامه، ثم الإفراد وهو أن يحرم بحج ثم بعمرة بعد فراغه منه، والقران أن يحرم بهما معا أو بهما ثم يدخله عليها قبل الشروع في طواف، أو بها ثم يدخله عليها قبل الشروع في طوافها. وعلى كل من يقول رحمه الله تعالى ونيته شرط، أي نية الإحرام شرط، نية الإحرام شرط. ولا يشترط تعيين ما الذي أحرم به، هل هو مثلا إفراد أو قران أو كذا، لكن لا يشرع في الطواف حتى يعين. وهذه النية شرط، والتلفظ بالنية هنا، تلفظ بالنية هنا عند الدخول في النسك مستحب، التلفظ بالنية عند الدخول في النسك مستحب. قال والاشتراط فيه سنة، والاشتراط فيه سنة، اكتب بعدها مطلقا. مطلقا ايش نقصد بالاطلاق؟ يعني سواء خشي شيئا، خشي ردا عن الحرم او لم يخش ردا، فانه يستحب له ان يشترط، ان يشترط بان يقول فان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. ايش يستفيد منه؟ يستفيد منه يا مشايخ الاشتراط انه حيث حبسه شيء فانه يحل مجانا ولا يلزمه شيء، لا صيام ولا ذبح ولا شيء. قال وافضل الانساك التمتع، وهو ان يحرم بعمره، ان يحرم بعمره في اشهر الحج، في اشهر الحج، اشهر الحج شوال وذو القعده وعشر من ذي الحجه، ويفرغ منها ثم به، يعني ثم يحرم بالحج من عامه، في عامه، يعني في نفس العام. علم بذلك، انتبه معي، علم بذلك أنه لابد أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج. مفهومه أنه لو أحرم بالعمرة في رمضان ونوى أنها عمرة التمتع فإن ذلك لا يصح، لا يصح تمتعا، لا يكون تمتعا. ماذا لو أنه، لو أنه ليلة العيد، ليلة عيد الفطر قبل غروب الشمس أحرم ومشى إلى مكة، دخل إلى مكة فأعلنوا أنه غدا عيد، إذا اعتمر هل تكون عمرته تابعة لرمضان، عمرة رمضانية، أو تكون عمرة يصح أن تكون عمرة تمتع؟ الجواب تكون عمرة رمضانية. القاعدة، القاعدة أن العبرة، العبرة بوقت الإحرام، فإذا أحرم في رمضان فعمرته رمضانية، وإذا أحرم في أشهر الحج التي تبدأ بغروب الشمس ليلة عيد الفطر، لأن الليلة تابعة لليوم الذي بعدها، فعمرته يصح أن تكون عمرة تمتع. قال بعمرة في أشهر الحج، ويفرغ منها، ينتهي من أعمالها، ثم به، يعني ثم يحرم بالحج في عامه، هذا قيد مهم. فإذا اعتمر هذا العام بنية التمتع والحج جعله للسنة القادمة، جعله للسنة القادمة، ما استطاع يصل عرفة أو شيء من هذا القبيل، فجعل الحج للسنة القادمة، فهل يكون حج عفوا، فهل يكون حجه تمتعا؟ الجواب لا، لا يكون ذلك الحج تمتعا. قال ثم الإفراد، إذن الثاني في الفضل في الأنساك هو الإفراد. ما صفته؟ قال أن يحرم بحج ثم بعمرة بعد فراغه منه، يحرم بحج فيأتي بأعماله كاملة حتى يفرغ منه، ثم يأتي بعمرة، فهو في حج واحد، في سفر واحد، أتى بحج كامل، أتى بحج كامل وعمرة، وعمرة كاملة. فهذا هو الإفراد. وصفة الإفراد الذي رتبته هي الثانية في الفضل، صفته على هذه الصفة، على هذه الصفة، أن يأتي بحج كامل عفوا ثم يأتي، ثم يأتي بالعمرة، ثم يأتي بالعمرة. طيب رقم ثلاثة في الفضل ما هو؟ القران. قال والقران أن يحرم بهما معا لبيك عمرة وحجة، أو بها ثم يدخله عليها، يعني لبيك عمرة وقبل أن يشرع في طوافها، قال ثم يدخل عليه قبل الشروع في طوافها، قبل أن يشرع في طوافها قال أنا كنت أريد أتمتع لكن خلاص الآن سأعدل، سأعدل إلى القران، سأعدل إلى القران، فقال سأجعل حجتي قارنا، هل يجوز؟ قال أو بها بالعمرة ثم يدخله عليها قبل الشروع في طوافها، فهذا يكون، فهذا يكون قارنا، فهذا يكون قارنا. طيب ماذا عن صورة العكس؟ لو أنه أحرم بالحج، أحرم بالحج ثم، ثم أدخل العمرة عليه، لا يصح هذا الإدخال، لا يصح هذا الإدخال، لأنه يكمل حجه مفردا ثم يأتي بعمرة لوحدها. وقول الشيخ قبل الشروع في طوافها، قبل الشروع في طوافها، مفهومه أنه بعد الشروع في طوافها لا يصح إدخال الحج على العمرة، وهو كذلك، وهو كذلك، إلا إذا كان معه هدي. إذا كان معه هدي فإنه يصح أن يدخل الحج على العمرة حتى ولو كان بعد شروعه في طواف القران. إذن أفضل إمساك التمتع ثم الإفراد على هذه الصفة التي ذكرنا ثم القران. أما لو كان لو جعلت الإفراد هو أن يحرم بالحج فقط ولم تذكر العمرة، فهذا تكون رتبته بعد رتبة القران، فيكون تمتع ثم قران ثم إفراد. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعلى كل من متمتع وقارن إذا كان أفقيا دم نسك بشرطه، وإن حاضت متمتعة فخشيت فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة، وتسن التلبية وتتأكد إذا علا نشزا أو هبط واديا أو صلى مكتوبة أو أقبل ليل أو نهار أو التقت الرفاق أو ركب أو نزل أو سمع ملبيا أو رأى البيت أو فعل محظورا ناسيا، وكره إحرام قبل ميقات وبحج قبل أشهره. نعم، عفوا أنا عندي شوية حساسية. يقول رحمه الله تعالى: وعلى كل من متمتع وقارن إذا كان أفقيا دم نسك بشرطه. إذن عرفنا تعريف المتمتع وعرفنا تعريف القارن. متمتع يحرم بالعمرة بأشهر الحج ويفرغ منها ثم بالحج من عامه، والقران يحرم بهما معا إلى آخر ذلك. طيب، يقول الشيخ: وعلى كل من متمتع وقارن إذا كان أفقيا دم نسك بشرطه. يقول إذا عرفت هذا فإن من هؤلاء من يلزمهم دم، من المتمتع يلزمه دم والقارن أيضا يلزمه دم. هل كل متمتع يلزمه دم؟ هل كل قارن يلزمه دم؟ الجواب لا، إنما الذي يلزمه منهما الدم هو من كان أفقيا، هو من كان أفقيا. ومرادهم بالأفقي من كان مسافة قصر فأكثر من الحرم، يعني على ما حرره المشايخ الحنابلة على مسافة 138 كيلو فأكثر من الحرم. تقدم بحث هذه المسألة في موضعها. إذن من الذي يكون عليه دم؟ يكون عليه دم من كان أفقيا. أما من كان من أهل مكة هل ممكن يكون متمتع؟ نعم ممكن يكون متمتع، لكن لا دم عليه، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. كذلك القارن، ممكن المكي أن يقرن؟ نعم يمكن أن يقرن، ولكن ليس عليه دم. قالوا: على كل من متمتع وقارن إذا كان أفقيا دم نسك، دم نسك وليس دم جبران بشرطه. بشرطه، ما شرطه؟ شرطه من شرطه ما تقدم لك قبل قليل، أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج وأن يحج من عامه، وهذان تقدم لك. ومن شرطه أيضا أن لا يسافر بينهما، فإن سافر بين العمرة والحج لم يلزمه دم، يكون متمتعا لكن لا يلزمه دم. ومن شرطه أيضا أن يحل من العمرة قبل إحرامه بالحج، أن يحل بالعمرة قبل إحرامه بالحج، وهذا واضح من التعريف الذي قبل قليل. ومن شرطه أيضا أن يحرم بها بالعمرة من مسافة قصر فأكثر من مكة، وهذا واضح من الشرط المذكور لك الآن، أن يكون أفقيا. ومن شرطه أيضا، وهذا لعله الشرط الأخير، أن ينوي التمتع في بداية العمرة، في بداية العمرة أو في أثناء العمرة. أما إذا نوى التمتع بعد فراغه من العمرة، بعد فراغه من العمرة، فإنه لا يكون ذلك النسك نسك تمتع، بل تكون عمرة لوحدها وحج لوحده. قال رحمه الله: وإن حاضت متمتعة، حاضت امرأة متمتعة فخشيت فوات الحج أحرمت به، يعني أحرمت بالحج وصارت قارنة. انتبه معي، حاضت متمتعة، امرأة نوت نسكها، نوت أن يكون نسكها تمتعا، فحاضت. متى حاضت؟ قبل طواف العمرة، لأنها ستأتي بعمرة تفرغ منها ثم تأتي بأفعال الحج. لو أنها حاضت، يعني هذا مقيد بقيد أن يكون قبل طواف العمرة، فإذا كان دمها قد نزل بعد طواف العمرة، بعد طواف العمرة، الطواف هو الذي من شرطه الطهارة من الحدث الأكبر، فنقول خلاص كذا تكمل عمرتها وتكتمل العمرة، عمرة التمتع، وبعد ذلك تفعل أفعال الحج. أما إذا كانت حاضت قبل طواف العمرة، قبل طواف العمرة يعني، أو في أثناء طواف العمرة، فخشيت فوات الحج. انتبه معي، إيش معنى قوله خشيت فوات الحج؟ خشيت فوات الحج بأن علمت أنها لا تطهر إلا بعد طلوع الفجر، طلوع فجر يوم النحر. خشيت فوات الحج بأن علمت أنها لا تطهر، أو غلب على ظنها أنها لا تطهر إلا بعد طلوع فجر يوم النحر. كان تكون عادتها مثلا دائما تأتيها من السابع حتى الثاني عشر مثلا، وكانت تطوف ليلة السابع فنزل دمها، فنقول الآن ترفضين هذه العمرة وتدخلين الحج بالعمرة، تدخلين الحج بالعمرة، فتكونين قارنة. قال: وإن حاضت متمتعة ومثلها كل من خشي فوات الحج بعدما أحرم بالعمرة، لو أنه أحرم بالعمرة ثم مسكه زحام أو إلى آخره، وخشي فوات الحج لا يستطيع أن يدرك أن ينتهي من أفعال العمرة ثم يذهب إلى عرفة قبل طلوع الفجر يوم النحر، فخشي الفوات، ما الحكم؟ قال: أحرمت به، يعني أحرمت بالحج. وقول أحرمت يعني يجب عليها أن تحرم بالحج، لأنه ما لن يصح حجها إلا على هذه الهيئة. قال: وصارت قارنة، يعني أن نسكها حالئذ ينقلب قرانا، نسكها حالئذ ينقلب قرانا. واضح يا مشايخ؟ طيب. قال: وتسن التلبية، يعني تستحب التلبية منذ أن يحرم، فالتلبية مسنونة. قال: وتتأكد إذا على نشزا أو هبط واديا، على نشزا يعني على مكان مرتفعا، ربوة، جبلا، نحو ذلك. قال: أو هبط واديا، هذا الثاني، أو صلى مكتوبة، يعني في أدبار الصلوات المكتوبة، أو أقبل ليل أو نهار، بداية إقبال الليل والنهار، أو التقت الرفاق سواء كانوا على سيارات أو على دواب أو غيرها، أو ركب دابته أو نزل منها، أو سمع ملبيا، يستحب له أن يلبي إذا سمع ملبيا، أو رأى البيت يعني رأى الكعبة، أو فعل محظورا ناسيا، فعل محظورا من المحظورات، غطى رأسه مثلا ناسيا، فيستحب له في جميع هذه الأحوال بتأكد أن يلبي. تسن التلبية في جميع الأحوال، في جميع الأحوال، وتتأكد حال تغير الحال، مثل هذه الأمثلة التي ذكر لك المصنف شيئا منها. والمشروع في التلبية أن يجهر بها الرجل كما تعلمون، وتسر بها المرأة. ومن الأمور المتعلقة بالتلبية أنها لا تشرع في مساجد الحل ولا أمصار الحل. فلو أن إنسانا مثلا صلى في المدينة، فنقول إنه لا يشرع لك أن تلبي، حتى ولو كنت قد دخلت في العمرة لا يشرع لك أن تلبي بصوت. وكذلك لا يشرع أيضا أن يجهر بها في طواف القدوم خلافا لما يفعله بعض الناس، ولا في السعي، وإنما يسر بها حال إذن إذا كان مفردا أو قارنا. قال: وكره إحرام قبل ميقات وبحج قبل أشهره. كره. إذن ما حكم الإحرام قبل الميقات؟ يعني مثلا ميقاته قرن منازل مثلا، وهو من أهل الرياض فأحرم من الرياض، ما حكم ذلك؟ هذا مكروه. هل ينعقد؟ نعم ينعقد إحرامه. طيب، وبحج قبل أشهره، يعني ويكره الإحرام بالحج قبل أشهر الحج. فلو أن إنسانا أحرم بالحج في منتصف رمضان، سواء أحرم بالحج أو أحرم بالعمرة مع الحج، يعني مفردا أو قارنا، طيب أقصد سواء لبى به مفردا أو لبى به قارنا، هل ينعقد؟ نعم ينعقد. قالوا: بحج قبل أشهره، يعني يكره ذلك لكنه ينعقد. وتقدم لك قبل قليل أن العبرة بزمن الإحرام، أن العبرة بزمن الإحرام لا بزمن الفعل. وانتبه لشيء ذكرنا لك قبل قليل، إن عمرة التمتع لابد أن تكون في أشهر الحج، لابد أن تكون في أشهر الحج. أما التلبية بالحج، عقد نية الحج، فلا يشترط أن يدخل به في أشهر الحج، بل لو أنه أحرم به من قبل ذلك فإنه ينعقد.